بل زاده خفاء. لماذا؟ لأنه يشترط أن يأتي بلفظ هو أظهر عند السامع وأشهر من اللفظ الذي سأل عنه. هو ما عرف الذهب، يعرف العزجد، فحينئذ لابد أن يأتي بلفظ أظهر من الذي سأل عنه. تبديل لفظ يعني تغيير لفظ كالقمح للبر برديف، يعني بلفظ رديف أي مرادف، صفة لموصوف محذوف، رديف هذا صفة لموصوف محذوف، برديف له أي للمعرف. المعرف هنا البر، قال ما البر؟ هذا المعرف، قال هو القمح، هو القمح، فالمخاطب يعرف القمح ولا يعرف البر، يعرف القمح ولا يعرف البر. برديف له أي للمعرف أشهر، يعني أشهر منه عند السامع، وحذف جار مجرور للعلم به. إذن هذه الأنواع الخمسة هي التي يتألف منها ويتركب، أو هي صورة وهيئة التعريف. فكيف نستحصل العلم بالتصورات؟ أن تأتي بالكليات الخمس على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. ثم ثم شروط لابد من توفرها في الحد أو المعرف، ذكر شيئا منها الناظم هنا على المشهور، قال وشرط كل من الحد والرسم، الشرط معلوم ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. حينئذ إذا تخلف شرط من هذه الشروط الآتية، حينئذ الحد يكون فاسدا، يكون فاسدا. طيب نقف على هذا أخوان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.